النسخ هنا للحكم، وهل يشترط في ثبوت الحكم التواتر؟ لا يشترط، ليس شرطا، ليس شرطا، وهذا القول هو الراجح. بقينا المؤلف رحمه الله ذكر أو في بعض النسخ نسخ الكتاب بالسنة، هذا فيه خلاف، فيه خلاف. طبعا الكلام المؤلف رحمه الله أو بل صريحه على ما في النسخ عندكم أنه لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، ولذلك لم يذكره في الأقسام السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، إلى أنه جائز، ومثلوا له من أمثلتهم له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إن هذا، هذه الآية نسخها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولكن هذا التمثيل فيه نظر، لأن الحديث ليس نسخ للآية، وإنما هو تخصيص، تخصيص. والوجوب، والوجوب باق، وجوب الوصية باق، فيجب على الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، لكن أحسن منه أن يمثل بما سبق بآية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سبيلا، هذا السبيل بين أو هذه الآية ما فيها من حكم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. لأن بعض أهل العلم يعني ربما يجعل هذه الآية، هذا الحديث على هذا من باب إيش؟ ها؟ من باب بيان المجمل، من باب بيان المجمل. نعم، انتهى الكلام على النسخ. طيب نسيت الليلة الشيخ عبد الرحمن، اعتذر. قلت لا الليلة، الليلة بعد العشاء، بعد المغرب يكون منهج السالكين. ها ها أحسن. ها تعرف ها إيش والسالف الخمسي ما في زيادة الخير خير. ماذا ما تقولون؟ نافل ما يحضر أو عندكم سباطات؟ الروض ما يمكن، لأن الروض يعني يشق على شوف يجعل كتاب آخر مثلا زاد المعاد وش يجعل؟ ولا يعطيك مجازا بغيت كنتم مفتقدين ما فيك. طيب وأيضا ليلة الأربعاء، لا الأربعاء، ليلة الخميس الروض، ليلة الخميس بعد المغرب الروض، لكن ليلة الثلاثاء، ليلة القصر، ليلة الأربعاء ما هو بجاي، لا المنهج السالكين كذا والفجر، أنت وراك الفجر ثالث ورزق من تقول. طيب ها طيب يعني ما تريد الدرس اليوم تقول نعطيكم مجازة؟ ما يصح درس واحد، جيب كتاب وطلع كتاب ورجع، هذا ما يصح. إذا كنت ما تريد الروض فيه مشقة على بعض الإخوان ربما تصير، والمنهج أيضا كذلك. إذن نريحكم إن شاء الله، يكون صليت يوم الثلاثاء منهج، يوم الأربعاء الروض. يوم الأحد اليوم إجازة. الخميس الشيخ المغرب. الخميس المغرب. والخميس المغرب. وش الخميس المغرب؟ زاد العلوم. ها؟ زاد العلوم. لا لا زاد لا صعب زاد تغيير زاد في ناس يأتون من في يمكن أربعة أو خمسة يأتون من الرص يعني يأتون من القرى ولا يعلمون ما ودنا نغير. لا اليوم يقولون إجازة عشان عاشور هذا عشان يمكن التقسيمات.